ولا يكون اجتماع كلمة إلا بإقامة ولاية من المسلمين، اختيار إمام أو طاعة من ولاه أمر الأمة طاعته، فلا اجتماع كلمة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي.